وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. حفرت قبرا يحويها بما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله. وقلوب وقلوب وقلوب لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول